السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بفضله ومنه وكرمه تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من أرسله الله عز وجل هدى ورحمة للعالمين، وبعد، فتتشرف جمعية عبد الحميد بن باديس للعلوم والمعرفة لولاية سقهراس أن تستضيف الشيخ الكريم الشيخ عمر الحاج مسعود، سدد الله خطاه ووفقه لكل خير، لإلقاء محاضرة الثانية بعولتي بعنوان الكلمة الطيبة صدقة. فنقول للشيخ مرحبا بك في مدينتنا المضيافة، وجزاك الله خيرا على تلبية الدعوة وعلى تحملك عناء السفر ومشقة السير في سبيل نشر في سبيل الدعوة ونشر العلم الصحيح. وحتى لا أطيل على الشيخ فليتفضل الشيخ مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على هذا الاجتماع، ونسأله أن يجعله مباركا نافعا لعباده، ونشكر جميع الإخوة القائمين على التنسيق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك صدقة في ميزان حسناتهم، كما نسأله أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، إن ربنا لسميع الدعاء. وموضوع هذه الكلمة كما سمعتم هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلمة الطيبة صدقة. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها رسولنا عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى عليكم أنه عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بالكلمات القليلات المباركات التي تتضمن المعاني العظيمة والحكم الجليلة. كيف لا، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، فقد آتاه الله الكتاب والحكمة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فقال عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة، والطيبة ضد الخبيثة، والشيء الطيب هو الشيء الجيد النفيس الغالي الذي فيه الخير والنفع، وضده الخبيث. فالله جل وعلا لا يقبل إلا الشيء الطيب الذي ليس فيه خبث، ليس فيه ضرر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبة من الاعتقاد والقول والعمل والسلوك، وكل شيء طيب يرفع إلى الله ويكون له، كما نقول في التشهد تحيات لله الطيبات والصلوات لله. فالطيبات من الأقوال والأعمال تكون لله جل وعلا، ولهذا لا يدخل الجنة إلا من كان طيبا طاب قلبه ولسانه وجوارحه، لا يكون منه إلا الشيء الطيب ليس فيه خبث، لا يضر نفسه ولا يضر غيره، كالنحلة مؤونتها قليلة ومنافعها كثيرة. وقد شبه نبينا عليه الصلاة والسلام المؤمن بالنحلة، قال مثل المؤمن كمثل النحلة لا تأكل إلا طيبة ولا تضع إلا طيبة، مثل رائع. فالنحلة لا تقع إلا على شيء طيب ولا تعطي إلا الطيب، كذلك المؤمن ينبغي أن يكون في اعتقاده في أقواله في معاملاته في معاشراته للآخرين، ينبغي أن لا يصدر منه إلا الطيب. قال الكلمة الطيبة صدقة. كيف كانت صدقة؟ الغالب أن الصدقة إنما يراد بها المال الذي يتصدق به الإنسان لنفع غيره، فأنت إذا أعطيت غيرك مالا زكاة أو صدقة فإنه يفرح به، الفقير المسكين يفرح بذلك المال ويسره وينتفع به، هذه صدقة بالمال. كذلك الكلمة الطيبة يفرح بها المخاطب، ويجد لها منفعة وبركة، فكانت صدقة. إذا قلت كلمة طيبة كانت صدقة لك ولغيرك، لأنها قد يتعدى لأنه قد يتعدى نفعها إلى غيرك، فما دمت أنك نفعت غيرك ونفعت نفسك فتكون قد تصدقت، وهذا مجال رحم واسع. قد تكون كل حياة المؤمن صدقة إذا كان قوله طيبا، انظر إلى هذا الفضل العظيم من الله عز وجل، كل خطوة تخطوها كل كلمة تتكلمها إذا كانت طيبة فيها منفعة يرضى عنها الله عز وجل فهي صدقة، فحياتك كلها تكون صدقة لله تبارك وتعالى، وهي هذه الكلمة أنواع كثيرة سنذكر أهمها. قبل ذلك نذكر فضل الكلمة الطيبة، فكلمة طيبة لها فضائل عظيمة، منها أنها ترفع إلى الله جل وعلا، قال الله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم اسم جمع، كلمة جمعها كلمات، واسم الجمع الكلم، إليه يصعد يعني يرفع الكلم الطيب إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك يرفع إليه العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. هذا التفسير لبعض العلماء. وقال مجاهد وغيره من السلف إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع الكلم الطيب، فالعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، والمعنيان متقاربان. والمقصود أن الكلام الطيب، أن الكلام الطيب والعمل الصالح يرفعان إلى الله تبارك وتعالى. ومن فضائل ذلك أنها صدقة، فالصدقات كثيرة. الكلام الطيب، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، إذا أتى أهله له بذلك صدقة. فالصدقة مجالها واسع، لا تقتصر على الصدقة بالمال، قد تكون الصدقة بنوع آخر أعظم من الصدقة بالمال. قد تقول كلمة تجمع بها بين شخصين، بين زوجين، بين عائلتين، بين جماعتين، تصلح ابتغاء وجه الله، هذا أعظم من أن تتصدق بالمال، تجمع بين القلوب وتؤلف بينها. كما أن من فعل العكس من ذلك إثمه عظيم، من مشى بالنميمة ففرق بين الناس فهذا إثمه لا يخفى عليكم، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام. من ذلك أن كلمة طيبة، يعني من فضائل كلمة طيبة أنها دليل على الإيمان بالله واليوم الآخر. الذي يقول الكلم الطيب هو الذي يخشى الله ويرجو ثوابه. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا، الكلام الطيب، حديث رواه البخاري ومسلم. والكلمة الطيبة قد تكون سببا لنجاتك من عذاب الله يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو أن تتصدق بشق بنصفها أو جزئها، فمن لم يجد، ها واصل الحديث، ما لكم لا تنطقون، فبكلمة طيبة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، قل كلمة طيبة تنفع بها الناس أو تنفع نفسك، كما أنها سبب للفوز بالجنات والدرجات العلى عند رب الأرض والسماوات. فقد روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى باطن ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. لمن أطاب الكلام، لا يخرج من لسانه إلى الكلام الطيب. وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. يقول كلمة طيبة ترضي الله عز وجل لا يلقي لها بالا، قد يظنها صغيرة لكنها عند الله عظيمة. لا يحقر الإنسان شيئا من المعروف، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذه صدقة. إنسان قد لا يكون عنده علم، قد لا يكون عنده مال، هل يغلق عنه باب الصدقة؟ لا يغلق عنه باب الصدقة. يتبسم في وجه إخوانه يتصدق، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وهذا يستطيعه كل الناس، لكن بكل أسف تجد بعض إخواننا إذا نظرت إليه عبوسا قمطريرا، لماذا كل هذا مع أنه باب صدقة واسع برحمة الله تبارك وتعالى؟ ونذكر بعض أنواع هذه الصدقة حتى لا نطيل عليكم، لأن قد سمعتم الكثير من مشايخنا الفضلاء جزاهم الله خيرا، وأنتم في آخر الوقت، والغالب أن آخر الوقت دائما يكون إنسان فيه متعبا. فأفضل الكلمات الطيبات التي تكون صدقات هي كلمة لا إله إلا الله، أعظم كلمة طيبة، وهي كالشجرة كما مثلها الله جل وعلا في قوله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فكلمة التوحيد التي من أجلها خلق الله الخلق وخلق الجنة والنار هي أفضل الصدقات، ويجب على المسلم أن يعرف معانيها وأن يعمل بما تقتضيه كما ينبغي أن يكثر منها. وفي ذلك أحاديث كثيرة في فضل هذه الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله، فهي أعظم الصدقات، على الإنسان أن يكثر منها وأن يحققها حتى تؤتي ثمارها الطيبة كالشجرة. فإذا اعتنى بها الإنسان، اعتنى بهذا الغرس وأمده بالسقي وطهره مما يضره، فإن هذه الشجرة تعطي الثمار اليانعة الطيبة. كذلك كلمة التوحيد، وتحت هذا المثل أسرار عظيمة قد سمعتم الكثير منها، وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه. من الكلام الطيب تلاوة القرآن الكريم، كلام الله رب العالمين يقرأه الإنسان بتدبر وتمعن، يعمل به، يكثر من تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، ففيه الخير والبركة والزكاة. جعله الله عز وجل روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما العلم ولا الكتاب، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهو الروح وهو النور، فهو أفضل الكلام الطيب، على الإنسان أن يكثر منه. من الكلام الطيب بعد القرآن الكريم الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع، يعني بعد القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه كلمات فيها معاني الإيمان، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم. والشمس تطلع على الأرض ومن فيها وما فيها، فهذا من الكلام الطيب. فبدل من أن يشتغل الإنسان بالقيل والقال، عليه أن يكثر من هذه الكلمات الطيبات التي يحبها الله عز وجل. وفي صحيحين قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن الكلام الطيب الدعاء، وهو من أعظم أنواع الذكر. يتوجه الإنسان إلى الله عز وجل ويدعوه ويتضرع إليه ويسأله خير الدنيا والآخرة له ولإخوانه المسلمين ولآبائه وأمهاته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قوله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لا يستغني إنسان أبدا عن دعاء الله والتضرع إليه، لأن خزائن السماوات والأرض هي بيد الله عز وجل، وهو الغني سبحانه وتعالى، وهو الرحيم بعباده، يحب من عباده أن يدعوه وأن يسألوه كل شيء. فكيف تترك سؤال ربك عز وجل وتسأل المخلوق الضعيف الذي لا يملك لك ضرا ولا نفعا؟ فهذا الكلام الطيب، تدعو إلى الله وتتضرع إليه وتقوم بالأسحار وتدعوه سبحانه وتعالى، من أعظم الكلام الطيب. يحب سبحانه وتعالى أن يسمع دعاءه من عباده. واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. ومن الكلام الطيب تعلم العلم وتعليمه، هذا كذلك من أعظم الكلام الطيب. العلم النافع الذي يكون سببا للعلم بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته، والعلم بالحلال والحرام، سبب لنجاة العبد من فتن الدنيا وعذاب الآخرة، سبب لدخول الجنة والنجاة من النار. يتعلمه الإنسان ويعلمه غيره، ينفع بما آتاه الله، كما ينفع الإنسان بماله ينفع كذلك بعلمه، بل إن النفع بالعلم أعظم من النفع بالمال، لأن النفع بالعلم يتعدى إلى الآخرين. ولهذا لم يأمر ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله شيئا من الاستزادة إلا في العلم، وقل ربي زدني علما. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وقال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: من علم ينتفع به، من صدقة جارية، ومن ولد صالح يدعو له. علم، ترك علما ينتفع به الناس وينفعون غيرهم. الآن نحن نقرأ كتاب الله ونقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أين هذا؟ تعلمنا هذا من علمائنا ومشايخنا، وهم تعلموا من علمائهم ومشايخهم، إلى أن يصل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معلم البشرية التوحيد والخير والبركة والنفع. ويبقى هذا مستمرا، ليس مهما كان عنده من مال، فإذا مات قد ينقطع ذلك عنه في الغالب، وربما يكون سببا لشقائه وشقاء أبنائه كما نرى ونعيش. أما العلم فإنه يبقى نفعه مستمرا إلى يوم القيامة. فنسمع اليوم احنا نقرأ، قال الإمام مالك رحمه الله في موطئه ماذا ترك؟ ترك مالا، كتب الحديث، حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنحن نقرأ ما كتبه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أعظم صدقة يتركها الإنسان أن يعلم القرآن، وأن يتفرغ لذلك، يعلم أبناء المسلمين العقيدة الصحيحة حتى لا ينحرف عن الصراط المستقيم، وبخاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الضلالات، طوائف يدعون إلى سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، طوائف يدعون إلى تكفير المسلمين وإلى الأمر بسفك دماء المسلمين. من يقوم في وجه هؤلاء؟ إنهم العلماء وطلبة العلم، يبينوا ضلال هؤلاء حتى لا ينحرف شبابنا، بل يجتمعون على كلمة التوحيد وعلى طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر من المسلمين في المعروف تجتمع كلمتهم فيعيشون في توحيد وأمن وأمان. لا يكون هذا إلا بالعلم. قد لا تنفع القوة ولكن العلم سلطان. فالمقصود أن أعظم ما يتصدق به الإنسان أن يتعلم العلم وأن يعلمه غيره. ولهذا كان لمعلم الخير أجر عظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها والحوت يصلون على معلم الناس الخير الذي يعلمهم العلم النافع والخير، يصلي عليه ربه عز وجل يذكره بخير، يذكره في الملأ الأعلى، وتصلي عليه الملائكة تدعو له، كذلك الحيوانات يدعون لهذا الذي يعلم الناس الخير، لأن حياة العباد والبلاد تكون بالعلم النافع، بطاعة الله عز وجل، بالاستقامة. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، بسبب الاستغفار ودعاء الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وهذه البركات تنفع حتى الحيوانات، فإذا انتفعت قالت: هذا ببركة عبادة الناس ربهم تبارك وتعالى. وإذا أمسكت السماء قالت البهائم: هذا بشؤم معصية ابن آدم. ومن أنواع الصدقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الضوابط الشرعية، يدعو الإنسان إلى الخير بما أتاه الله من العلم، يأمر بينصح غيره ممن يراه منحرفا ويعلمه الخير وينهاه عن الشر. وأعظم أنواع المعروف الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده لا شريك له واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. وشر المنكر الشرك بالله عز وجل ومخالفة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أنواع الصدقات مخاطبة الناس بالإحسان: وقولوا للناس حسنا، تخاطبهم بالكلمة الحسنة، تختار أفضل الكلمات التي فيها الرحمة، فيها العدل، فيها اللين، فيها اللطف، حتى لا تؤذي غيرك. بعضنا إذا تكلم آذاك بكلامه، إذا تحدث أحدث. والله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، وقال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبينا. التي أحسن يختار، يعني الكلمة التي تكون أحسن من غيرها، وبخاصة في باب الدعوة إلى الله وتعليم الخير. هذا ربنا عز وجل أرسل نبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام وأخاه هارون إلى فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وأمرهما أن يقولا له قولا لينا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا كلام اللين هو المذكور في الآية الأخرى: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. تقول كلام لينا لطيفا تحبب إليه دين الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتخاطب الناس على قدر عقولهم ومكانتهم، تعرف كيف تتلطف مع الآخرين، وإلا دخل الشيطان ونزغ. وقل لعبادي يقول التي أحسن، تعرف كيف تخاطب والديك، كيف تخاطب علماءك ومشايخك، كيف تخاطب الناس الكبار، كيف تخاطب المسؤولين والرؤساء والأمراء، هذا من الكلمة الطيبة. كيف تخاطب حتى الجهال إذا أردت أن تنصحهم؟ تكون فيك رحمة وفيك لين، هذا هو الأصل. نعم قد تنفع الشدة في بعض المواضع، لكن هذا لابد لها من علم وفقه، وإلا في الأصل هذا هو. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه. وجاء في رواية قال: لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت وفيك. سبحان الله، انظر إلى العلم وهذا الفقه. احذروا أن تبغضوا دين الله إلى الناس بكلامكم وتصرفاتكم. إنسان قد يبغض، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من بعض أصحابه طولا في الصلاة، كان إماما فطول كثيرا شق على الناس، قال: إن منكم منفرين. هذا يصلي بالناس وينفر بسبب تطويله الفاحش. قال: إن منكم منفرين، إذا أما أحدكم فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والمريض وذا الحاجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ينفر بكلامه، يريد أن يدعو لكنه جاهل بوسائل الدعوة، بطرق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقولوا، يمشي الإنسان بهذه القاعدة القرآنية: وقولوا للناس حسنا. ومن الصدقات والكلام الطيب إفشاء السلام، إفشاء السلام. صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري في كتاب الأدب المفرد: السلام اسم من أسماء الله، وضعه في الأرض فأفشوا السلام بينكم. السلام، الناس اليوم كل بشرية تطلب السلام والأمن والوئام والأمان، ولا يكون ذلك إلا في دين الله تبارك وتعالى، لأن من أسماء عز وجل السلام، وهو يدعو إلى السلام سبحانه وتعالى، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دار السلام هي الجنة. فالناس إذا عاشوا بدين الله عز وجل واتقوا ربهم كانوا آمنين مطمئنين. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فمن أعظم أسباب الأمن والأمان والسلام عبادة الرب تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يعطي للناس الأمن والأمان. فإذا استجابوا لندائه ووحدوه وعبدوه ودعوا ورجوه أعطاهم الأمن والأمان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا آمنين مطمئنين في بلادنا. ومن أنواع الكلمات الطيبات التي هي صدقات الإصلاح بين الناس والدعوة إلى ذلك. يدعو الإنسان ويسعى في ذلك بوقته وماله وعقله، يجمع بين القلوب ويؤلف بينها. واليوم نرى شقاقا كبيرا في مجتمعنا بين الأزواج، بين العوائل، حتى في بيوت الله عز وجل. وأعظم ذلك الشيطان الذي يريد أن يفرق، كما قال الله عز وجل في الآية السابقة: وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يسعى الإنسان بالعلم والحكمة، ولهذا أجاز الشرع حتى أن يكذب في الإصلاح. لماذا لا نسعى؟ إذا رأيت شخصين متخاصمين قال: والله فلان والله هو في الحقيقة يحبك ويريد أن يتصالح معك وتقول الآخر مثل ذلك، يجعل الله تعالى في سعيك الخير والبركة والصدقة. لكننا نحن نجد عكس هذا اليوم، الغيبة والنميمة والكذب والتفريق بين الأحبة. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يسعى الإنسان، كل واحد جالس الآن بيننا ينبغي أن يسعى في هذا الأمر. لا أظن أن عائلة من عائلتنا تسلم من هذا الأمر من الشقاق والخصام. أليس من العيب والعار أن يجلس أخوان شقاق شقيقان في المحكمة؟ عيب. زوجان متخاصمان في مسائل تافهة، لكن ليس هناك مصلحون يريدون وجه الله عز وجل. الله تعالى قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فلابد من السعي في رأب الصدع وجمع الكلمة، هذا من أعظم أسباب قيام الأمة إذا كانت مجتمعة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فلابد من السعي، لك أجر في هذا أعظم من أجر الصدقة والصيام والصلاة، يعني النافلة كما قال بعض العلماء. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. إصلاح ذات، شوف شيء عظيم. لماذا؟ لأن الصدقة والصيام والصلاة أي النافلة تنفع بها نفسك، أما إذا سعيت للإصلاح بين متخاصمين متنازعين فهذا لغيرك. صور لو كل واحد منا يسعى في هذا الأمر بصدق وإخلاص وتجرد عن حظ النفس، فالله تعالى يجعل الخير والبركة في هذه الأمة. وهذا باب واسع لكن جدير بالاهتمام. ومن أنواع الصدقة الشفاعة الحسنة، وهي الواسطة. قال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. شفاعة حسنة. قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا. الواسطة التي يبتغى بها وجه الله، هذا القليل من يفعلها اليوم. قال فلان: أنا عندي جاه، عندي كلمة، فلان فقير محتاج إلى سكن مثلا، أسعى له مع الوالي مع رئيس بلدية ابتغاء وجه الله. ورا لي يفعل هذا اليوم؟ كل حاجة بحقها. اشفعوا تؤجروا، تشفع له عند حاكم، تشفع له عند مسؤول، تشفع له عند إمام، تشفع له بكلمة طيبة. قال: أشهد أن فلانا محتاج إلى هذا الأمر وهو صادق. قليل من يفعل هذا، وهي صدقة من الصدقات، لك أجر. قضيت الحاجة أم لم تقضى؟ أنت سعيت وأردت وجه الله وأردت نفع الآخرين، فالله تعالى يعطيك الأجر والثواب ولو لم يحصل ذلك، والله أعلم بما في صدور العالمين. والمقصود إخواني بقوله عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة، هي كل كلمة يرضاها الله عز وجل وفيها نفع للإنسان أو لغيره من إخوانه المسلمين يقولها ويريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه صدقة وفيها أجر وفيها ثواب عند الله تبارك وتعالى، وقد يكتب الله له بها درجات عالية وهو لا يشعر، كما في الحديث السابق: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات. فينبغي أن يكون شعارنا في حياتنا هذه الكلمة، الكلمة الطيبة صدقة نعيش بها ونموت عليها إرضاء لربنا تبارك وتعالى. كما ينبغي أن يكون المسلم كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام كالنحلة، يكون في هذا المجتمع ناشرا للخير والهدى، محاربا للضلال والزيغ والبدعة، يسعى فيها، يكون كالنحلة لا تقع إلا على لا تأكل إلا طيبة ولا تضع إلا طيبة، حتى تكون كل حياته لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولعلي أكتفي بهذا في بيان هذا الحديث الشريف، سائلا الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. نسأل الله عز وجل أن يجعل حياتنا كلها له سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين والهداة المهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما قدم في هذه العجالة المباركة، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي الأخير نحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والذي وفقنا لإنجاح هذه الدورة العلمية الأولى، والتي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يجعلها سبيلا للسعادة والنجاة، وأن يبارك في كل من أسهم وأعان على السير الحسن لهذه الدورة، سواء من السلطات الإدارية أو الأمنية، ومن كان عونا فيها من قريب أو بعيد. تسمح الشيخ بها بعض الأسئلة؟ كيف تختمتم بعد الأسئلة؟ شفت الورقة؟ إذا كان في الموضوع ديروا يعني نجيب عن سؤالين أو ثلاث في الموضوع فقط في 5 دقائق يعني. وإلا نظن فيما سمعتم كفاية، وفي الحقيقة هذه كلمة إرشادية يعني أكثر منها، نسأل الله أن ينفع بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في الجميع.